بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، طلاب وطالبات العلم، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، وصلنا في الحصة الماضية إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل على القسم الثاني من أقسام حديث الآحاد، وهو القسم الثالث في الترتيب عنده إذا اعتبرنا المتواتر ثم المشهور ثم العزيز. قال رحمه الله: الثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وقد شرحنا ذلك. وقال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هنا القاضي يعلق على بعض من يرى أن الحديث الصحيح لابد أن يكون عزيزا فما فوق، يعني لابد أن لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة، وهذا كلام باطل، وقد عزاه الحافظ ابن حجر إلى المعتزلي أبو علي الجبائي كما تقدم. قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. بعد أن رد المسألة وهي أن يكون العزيز شرطا للحديث الصحيح، هذا مردود عند أهل الحديث، ذكر من نص عليه صراحة، وهو المعتزلي أبو علي الجبائي، وقد تقدم التعريف المختصر به. ثم قال: وإليه يومئ، يعني يشير تلميحا لا نصا وليس تصريحا، كلام الحاكم أبي عبد الله، وقد تقدم معنا الكلام على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 500 للهجرة، وقلنا إنه اشتهر بكتابه المستدرك، وأيضا عنده كتاب معرفة علوم الحديث. قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. الجهالة أيها الأحباب تنقسم إلى قسمين، عندما تجدون حكما بالجهالة في كتب الحديث على الراوي فهي تنقسم إلى قسمين: إلى جهالة العين، وإلى جهالة الحال. جهالة العين أي أن يذكر بما لا يتميز به، وأن يروي عنه راو واحد أو لا يروي عنه أحد، فهذا مجهول جهالة عين. أما جهالة الحال وهي النوع الثاني، فهي ألا يعرف هل هو ثقة أم ضعيف. والمقصود هنا جهالة العين، أن ترتفع عن الصحابي الراوي جهالة العين. أما جهالة الحال فليست واردة إطلاقا في حق من تثبت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، وكفى بالله شهيدا، ثم بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتفع جهالة العين عن الراوي أيها الأحباب بأن يروي عنه اثنان فأكثر. قال: ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة، لأن الشهادة لا تصح إلا باثنين، فقارنها أو قاس الحافظ الحاكم النيسابوري الرواية على الشهادة، وتوجد فروق كثيرة بين الراوي وبين الشاهد، منها أن الشهادة لا تقبل إلا عن اثنين في حدودها العامة، وفي بعض المواضع طبعا يطلب 4 شهود كالحد على الزنا ونحو ذلك. أما الرواية فتكون بشخص واحد إذا استجمع شرائط الثقة والعدالة. كذلك فإن الشهادة لا تجوز من العبد وتجوز الرواية منه وهكذا. طيب، إذن رد الحافظ ابن حجر زعم من قال إن الصحيح لا بد فيه من رواية اثنين عن اثنين على الأقل، وهذا قول غير صحيح، وقد ألف بعض أهل العلم في غرائب الصحيحين، غرائب الصحيحين. طبعا أنا أريد منك طلبة علم أن دائما ننتبه إلى المصطلح وإلى قول أهل العلم، ولا نغلب العادة في كلامنا على مصطلحات الشرع. فإذا سمعت كلمة غريب يعني باللهجة العامية يعني كأنه أمر مستنكر ويعني عجيب وهكذا، لكن في الناحية الشرعية فإن الغريب هو من يعني رواه راو واحد أو في يعني على الأقل في طبقة من طبقاته. قال الحافظ: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. الحافظ أبو بكر بن العربي أيها الأحباب من كبار علماء الأندلس، وقد كانت وفاته سنة 43 و500، وله جملة من المؤلفات النافعة القيمة المفيدة، منها عارضة الأحوذ في شرح سنن الترمذي، ومنها أحكام القرآن، ومنها العواصم من القواصم، وهو أفضل ما كتب فيما شجر بين الصحابة بعد إبان وبعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا عنده كتاب القبس في شرح الموطأ، وعنده أيضا شرح على البخاري. فنقل منه، انظروا إلى يعني الرحلة بين أهل رحلة الكتب شرقا وغربا، فالحافظ ابن حجر ينقل عن هذا الأندلسي في كتابه في شرح البخاري. فالبخاري له شروط طبعا في كتابه ذكرها أهل العلم، وهي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحديث الصحيح كما سيأتينا، وهو في باب العنعنة قد سما بشرطه، وبهذا السبب فاق مسلما في الصحة، فقالوا لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، وفاق في حسن الصناعة مسلم أي في الترتيب وفي التنسيق وفي إيراد الروايات متتالية في باب واحد. وطبعا السبب في هذا أن البخاري ألف كتابه في وهو مرتحل في طلب العلم، وبينما ألف الإمام مسلم كتابه في مدينته في بيته وبين كتبه ويعني مخطوطاته، فظهر الفرق في جمال التنسيق لدى الإمام مسلم. وقد كان كثير من علماء المغرب الإسلامي قديما يقدمون صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري من هذه الحيثية، وهو الذي ينصح به المبتدئون من طلبة العلم في الحديث أن يبدأوا به، وذلك لصعوبة التناول بالنسبة لصحيح البخاري. إذن نص ابن العربي في شرحه على البخاري أن من شرط البخاري أن يورد في صحيحه الحديث برواية اثنين على الأقل في كل طبقة. طبعا وهذا الحقيقة يعني تصريح عجيب من هذا الإمام الكبير، ولكن كما يقال لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. فإن أول حديث كما قال هنا قال وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، هكذا قال ابن العربي. لكن في الحقيقة إن أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات يرد على هذا القول، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر هنا قال وتعقب عليه بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، لأن علقمة الذي روى عن عمر أيضا تفرد، وتفرد كذلك به محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم تفرد به يحيى ابن سعيد عن علقمة أو عن محمد. فهذا طبعا هو الصحيح المعروف عند المحدثين كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا، فوجود هذا الحديث بل وجود غيره كثير في صحيح البخاري مما في بعض أسانيده راو واحد ولكنه ثقة كثير يرد على هذا الزعم من القاضي أبي بكر. قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وردت متابعات يعني هناك من تابع بعض هؤلاء الرواة لحديث إنما الأعمال بالنيات ولكنها متابعات ضعيفة. أريد أن ينتبه الأخوة هنا إلى المصطلحات، لأن كلام الحافظ ابن حجر مليء بالمصطلحات العلمية في باب علم الحديث. هنا عندنا كلمة متابعات وعندنا كلمة يعتبر، كلاهما مصطلح عند المحدثين. انتبهوا معي أيها الأحباب، يكون عندنا حديث أصلي فنبحث له عن طرق أخرى، هذه الطرق تنقسم إلى قسمين، إما شواهد وإما متابعات. فما هو الشاهد وما هو التابع؟ يعني إذا قال أحدكم أحد أهل العلم حديث مثلا سمرة يشهد له حديث أنس بن مالك، ويقال مثلا عطاء ابن أبي رباح تابعه محمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، الشاهد هو الطريق الآخر الثاني للحديث لكن من صحابي آخر، صحابي يشهد لصحابي، صحابي يشهد لحديث صحابي آخر، فالشاهد هو الطريق الثاني للحديث مع اختلاف الصحابي. لكن المتابعة هو أن يكون الصحابي في الحديث واحد ثم يرويه عن هذا الصحابي مجموعة من الأفراد في كل طبقة، ففي طبقة من الطبقات تجد راويا روى عنه اثنان، فنقول تابع فلان فلانا على رواية هذا الحديث عن التابعي، فتصبح هنا متابعة. فإذا الشهادة ما كان في أصل السند الصحابي إذا تعدد، والمتابعة ما كان في وسط السند من رواة آخرين غير الصحابة. هذا بالنسبة لموضوع المتابعات. إذن فهمنا الآن أن الطرق المضافة الزائدة المعضدة للحديث الأصلي إما أن تكون شواهد أو تكون متابعات، فإذا كانت شواهد فمعنى هذا أن الصحابي يختلف رواه صحابي آخر، وإذا قالوا تابعه أو متابعات أو له متابع فمعنى ذلك أن التعدد جاء في وسط الإسناد، الموافقة بين راويين عن راوٍ عن شيخ جاءت في وسط الإسناد. وقوله لا يعتبر بها، الاعتبار عند أهل الحديث هو جمع الطرق والنظر في أحوال رواتها من حيث العدالة والضبط والنظر في صيغ الاتصال والانقطاع التي ذكرناها، هذا يسمى الاعتبار. فإما أن ينجح يعني الإسناد في تجاوز شروط الصحة فيعتبر به، أو يسقط في بعضها فلا يعتبر به. هنا قال لا يعتبر بها، لماذا؟ لضعفها. لماذا؟ لضعفها، لأنها لم تتجاوز شروط الصحة أو القبول. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. ابن رشيد أيضا من جماعتكم، يعني شوفوا ما شاء الله، الحافظ ابن حجر يروي كثيرا عن الأندلسيين والمغاربة، وابن رشيد أيها الأحباب هو أبو عبد الرحمن محمد ابن رشيد الفهري السبتي، الفهري السبتي طبعا المالكي. وهذا العلم له كتب كثيرة جميلة جدا، منها كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. أعيد لكم اسم الكتاب لأنه جميل، وعلماؤنا يبدعون في أسماء الكتب يعني قوتهم في اللغة ولبلاغتهم، وأيضا يريدون أن يأتوا بها على باب السجع حتى يسهل لنا حفظها. السنن الأبين يعني الطريق الأوضح، والمورد الأمعن يعني كأنها عين ماء وماؤها معين يعني صافي ونقي ولذيذ، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. الإمامان هما البخاري ومسلم، وبينهما خلاف وتفاوت في شروط العنعنة سيأتينا في موضعه. فالقاضي أو الحافظ ابن رشد، الحافظ ابن رشيد هنا يعني ألف كتابا في الموازنة بينهما، وكأنه يعني حكم أورد المحاكمة بينهما وافترض لكل واحد منهما حججه على الآخر، وطبعا تبين أن شرط البخاري أقوى وأن شرط مسلم مقبول، وهو الذي عليه الجمهور، ولا نتوقع من الجميع أن يكون في مرتبة السمو والنخبة، وإنما النخبة في الأمة يعني في أواخرها خاصة وأوساطها قليلة، والمستوى المتوسط تجده كثير. يعني أنا أتمنى مثلا هذا الفصل الدراسي الذي فيه هؤلاء الإخوة من الأحباب والأخوات، أتمنى أن يكونوا جميعا من النخبة، لكن في نهاية الفصل الدراسي سننظر كم عندنا من النخبة الذين لهم درجات الامتياز، وكم عندنا من أوساط الطلبة، وكم عندنا من الضعفاء. فغالبا تجد النخبة قليلة، وتجد الأوساط كثيرون، وتجد أيضا الضعاف قلة. وقد قيل إن طرق المعالي وعرة قليل سالكها، طرق المعالي الذين يرمون إلى الفردوس الأعلى من الجنة يحتاجون إلى الصبر، ويحتاجون إلى البذل، ويحتاجون إلى المثابرة وإلى الاستمرارية وإلى سمو الخلق وإلى كثير من المعاني العظيمة النبيلة التي لا يصبر على الاستمرار عليها إلا القليل. طيب، إذن رد ابن رشيد على يعني ابن العربي بأنه يكفي لو نظر إلى الحديث الأول لا غير رأيه. قال: وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. فهذا رد الموضوع برمته، قال أن الحديث الغريب غير موجود، لا ليس من شرط الصحيح ولا من شرط غيره، فهذا غير موجود. من هو ابن حبان أيها الأحباب؟ ابن حبان هو الحافظ أبو حاتم محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300، وهو من كبار علماء الجرح والتعديل، له مؤلفات منها كتاب الجرح والتعديل المعروف في مجلدات كثيرة، ومنها كتاب الصحابة وكتاب شعب الإيمان وكتاب التابعين وكتاب الثقات وكتاب الضعفاء وكتاب المسند في الحديث وكتاب مناقب مالك إلى غير ذلك من الكتب، وهو يعني رجل واسع العلم في باب الجرح والتعديل. ومرة أخرى فإن يعني كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والاستقصاء أمر صعب إطلاقه، لهذا دائما أقول أذكر نفسي وإخوتي أن التعميم يتطلب إيش؟ يتطلب استقصاء، والاستقصاء يتطلب بحثا، والبحث يتطلب جهدا وجلدا وصبرا. عندما تعمم أنت تقول كل التوانسة مثلا تعبانين أو لا يريدون تحكيم الشريعة، طبعا هذا خطأ كبير. كذلك إذا قلت أن كل التوانسة يريدون تطبيق الشريعة، هذا أيضا يتطلب استقصاء أمرا ليس يعني حقيقيا. عندما تأتي تناقش كثيرا من الناس الذين يصلون ويصومون ويزكون ولم يستنيروا بنور العلم ولم يستضيئوا به، فتجدهم الإسلام طيب مدام يعني في العموميات، لكن إذا قلت له الإسلام يتطلب منك ألا تسرق وألا تزني وألا تظلم وألا تأكل الحرام وكذا، وستعيش سعيدا، لكن عليك أن تتخطى حظ النفس في هذه الأمور، فإنه لا يعني يتلجلج. أما إذا تقدمت شوية وقلت له يعني هناك حدود تطبق في الإسلام، فقد لا يعجبه ذلك إذا كان من أهل المفاسد. إذن الاستقصاء يتطلب يعني هو متطلب سابق للتعميم، ولهذا لا نعمم يا أخوتي، لا نعمم على أخ ولا على أخت ولا على مجموعة ولا على جماعة ولا على حزب، فإن التعميم يتطلب أنا أتكلم الآن من ناحية الشرعية من باب الأمانة بينك وبين الله عز وجل، فاجتنب كل تعميم لأن التعميم يتطلب الاستقصاء. والحافظ ابن حبان هنا في هذه الدعوة هو ذكرها بناء على ما وصل إليه علمه وما وصل إليه من الأحاديث ومن الطرق، فلم يجد فيما بين يديه. لو قال يعني لا توجد أصلا فيما وقفت عليه لكان أراحنا وأراح نفسه. ولهذا دائما يا أحبتي في البحوث العلمية يعني تقول هذا يعني لا يوجد فيما وقفت عليه، وهذا يعني يريحك كثيرا ويبرئ ذمتك شرعا. طيب، الحافظ ابن حجر علق على قول ابن حبان بقول لطيف، قال إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم له، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني في طبقة من الطبقات. يعني المقصود أنه التبرير الذي وجده وذكره الحافظ ابن حجر لابن حبان قال إذا كان يقصد حديث اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى المؤلف الذي جمع الحديث في كتابه، قال هذا يمكن أن يسلم له. لكن العزيز بتعريفنا نحن الذي انتهينا إليه وهو أنه ما يكون في طبقته في إحدى طبقاته اثنين من الرواة، وفي الباقي قد يكون أكثر، لكن لا يكون فيه واحدة في طبقة واحد في طبقة، إنما اثنين لا يقل رواته عن اثنين في طبقة من الطبقات، وإن زاد فلا بأس. فهذا يعني يمكن أن يعني الأول ممكن أن يسلم، لأنه لا توجد اثنين عن اثنين اثنين اثنين بالضبط، يعني قد لا توجد لأنها تظهر كأنها مرتبة. لكن أن يوجد في السند اثنان في طبقة من الطبقات فهذا كثير. قال الحافظ ابن حجر: مثاله ما رواه الشيخان، من الشيخان يعني البخاري ومسلم، من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني رواه الشيخان كلاهما من حديث أنس البخاري ومسلم، وتفرد البخاري بروايته عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإيمان. وأظن ذكرنا سابقا أو ربما لم نذكر أن المحبة تنقسم إلى محبة فطرية وإلى محبة شرعية. المحبة الفطرية كمحبة الوالد للولد وبالعكس، والمحبة بين الزوجين وغير ذلك. ثم المحبة الشرعية هي ما كان لسبب شرعي، فتزيد محبتك لابنك المستقيم المطيع، وتزيد محبتك لزوجتك الفاضلة الوقافة عند حدود الله، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه السبب في إنقاذك من الضلال، وهو الذي يعني فضل الله عز وجل ثم بما حباه طبعا من الصبر ومن الجهاد والاجتهاد وصلنا هذا الدين، فتحبه محبة شرعية. وإذا استطعت أن تزيد إلى ذلك محبة فطرية فهذا خير على خير، هذا فضل عظيم. أن تتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتذكر صبره، وأن تتذكر رحمته وسمو خلقه ولطف معاملته وحسن شمائله ونبل مسالكه وأخلاقه، فإنك تحبه محبة فطرية أيضا. فإذا اجتمع عندك فقد جمع الله لك خيرا كثيرا. قال: ورواه عن أنس، نفس هذا الحديث، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يعني هنا ضرب لنا الحافظ ابن حجر أمثلة للحديث العزيز بتعريفه هو الذي استقر عليه أهل الاصطلاح في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: والرابع الغريب. الآن انتقل إلى النوع الرابع من أنواع الحديث باعتبار الطرق، وقلنا إن الحافظ ابن حجر عد المتواترة أولا، ثم المشهورة ثانيا، ثم العزيز ثالثا، ثم الغريب رابعا. وقلنا إنه في التقسيم الذي ذكرناه يعني كنوع من زيادة الترتيب، أن المشهور قسم مستقل، وأن الآحاد بعد ذلك كما سيذكر هو أيضا، الآحاد أوله المشهور، ثم العزيز الذي كنا نتكلم عنه، ثم الآن الغريب رقم ثلاثة. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. طيب، الآن أفادنا إذن أن هذا النوع وهو الغريب هو من أنواع الآحاد، وهو المرتبة الدنيا في الآحاد من حيث عدد الرواة. والغرابة هنا بمعنى التفرد، بمعنى التفرد الحقيقي، بأن يرويه راو واحد. وهذا التفرد يكون في أي موضع من السند، في أي موضع كان في وسط السند لو وجد واحد فقط في طبقة من الطبقات فهو حديث غريب. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الحكم على السند يكون بالحكم على أقل عدد في طبقاته وأضعف راو من رواته. وهذا الغريب ينقسم إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، ما كانت الغرابة في أصل سنده وهو الصحابي على قول أو من دونه، فأصل السند في البداية يكون واحد فقط، فهذا يعتبر غريب غرابة مطلقة. ويكفي كما قلنا وجود شخص واحد في أي طبقة ليكون الحديث غريبا. أما الغريب النسبي فهو ما كان التفرد فيه في وسط السند، في وسط السند، وسيأتي مزيد من الإيضاح لهذا. طيب، وكلها أي الأقسام الأربعة، قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. هنا يعني يزيدنا تأكيدا وتوضيحا لما ذكرناه أكثر من مرة بأن هذه الأقسام أو بأن الحديث ينقسم باعتبار عدد طرق وصوله إلينا إلى قسمين، إلى المتواتر وإلى الآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي المشهور والعزيز والغريب. وخبر الواحد في اللغة كما يقول الحافظ ما يرويه شخص واحد. في لغة العرب خبر الآحاد أو خبر الواحد، لأن الآحاد جمع أحد بمعنى واحد. وخبر الواحد في اللغة، وليس في الاصطلاح، في اللغة ما يرويه شخص واحد فقط. أما في الاصطلاح فالمعنى أوسع من هذا بكثير. ففي الاصطلاح ما الخبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، أي بفقد واحد أو أكثر منها، أو أكثر من هذه الشروط. وقد تقدم معنا طبعا شروط المتواتر، فإذا فقد واحدا منها أو فقد أكثر من واحد أصبح من أخبار الآحاد. وقد تقدم معنا أن الخبر المتواتر صحيح مقبول، بل هو أعلى درجات الصحة، وأنه إذا حقق تلك الشروط لا يدخل في باب الجرح والتعديل. قال الحافظ هنا وفيها، أي في أخبار الآحاد، المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. طيب، أزيد هذه الجملة توضيحا. قال وفي هذه الأخبار يعني الآحاد منها المقبول. المقبول أيها الأحباب عند المحدثين هو صفة للحديث الذي استوفى شرائط القبول، والقبول مراتب متعددة واسعة، يعني المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذه المراتب الخمسة الكبرى للمقبول. فإذا قيل مقبول قد يكون في أي واحد من هذه المراتب. قال وهو ما يجب يعني وجوبا فرضا شرعيا من الله عز وجل على عباده يجب العمل به عند الجمهور. هنا الحافظ ابن حجر كما تقدم معنا قبل قليل هو أورد قول الجبائي المعتزلي، وقد يورد بعض يعني كلام بعض أهل الظاهر أو بعض المخالفين في بعض المسائل، يعني عندما قال الجمهور هنا باعتبار إدخال أهل البدع في الحسبان الكلي العام، وإلا لو أدخل فقط من علم بأنه من أهل السنة على تفاوت في الالتزام فإنه ينبغي أن يقول عند الجميع، يعني يجب العمل به عند الجميع من أهل السنة. لكن طبعا لو أدخلنا مثلا الشيعة والمعتزلة وكذا، يعني الموضوع يقول الجمهور من باب الاحتياط أو من باب إدخال هؤلاء في يعني الحسبان. والحقيقة أنه يعني هذا من سعة أفق أهل العلم السابقين أو من توسعهم في هذا الباب، وإلا فالأولى عدم اعتبار الفرق المبتدعة المخالفة في موضوع السنة. إذن الحديث المقبول أيها الأحباب يشمل ما تقدم، وهو من ما توافرت فيه شروط القبول أو شرائط القبول ولو في حدها الأدنى. وسيأتينا في المستقبل أن الحد الأدنى هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا، وسيأتينا أن الضعيف ينقسم إلى قسمين، إلى قسم تالف هالك لا يزيده تعدد الطرق إلا ظلمة، ومنها الضعيف المنجبر. وغالبا الضعيف الذي لا ينجبر هو ما تعلق بأمر الديانة، العقيدة والكذب من عدمه ونحو ذلك. أما الضعيف ضعفا منجبرا فهو ما كان سبب الضعف فيه متعلقا بالحفظ، بموضوع، لأن الثقة يساوي عدل زائد ضابط. الثقة هو العدل الضابط، والعدالة مرتبطة بالديانة، والضبط متعلق بالحفظ والحفظ والمقدرة على التذكر. قال إذن منه المقبول، قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، بمعنى ترجح خلاف ذلك من كذبه وغلطه وسهوه وخطائه ونحو ذلك، فتخلفت شروط القبول فيه. لماذا؟ الجملة الأخيرة هي تعليل لكل ما تقدم. قال: لتوقف الاستدلال بها، أي بأخبار الآحاد، على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. هذا مزيد من التأكيد. قال: إن الاستدلال، يعني اتخاذ أخبار الآحاد حجة شرعية ودليلا على حكم الله عز وجل، يتطلب بحثا في أحوال رواتها طبعا وأسانيدها وما يتعلق ب صيغ التحمل والأداء، وهذا يستدعي طبعا بحثا فيها دون المتواتر وهو الأول، الذي لا ينبغي أو يعني لا يشترط البحث عن أحوال رواته. قال، أي الحديث المتواتر، قال: فكله، أي المتواتر، مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. المتواتر مقبول لما تقدم من القطع واليقين بصدق المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصدق وصحة ثبوت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أخبار الآحاد، فإنها تتطلب حيطة لهذا الدين وبحثا في أسانيدها. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها، هنا عندنا ثلاث احتمالات. قال: وجب العمل بالمقبول من هذه الأحاديث من أخبار الآحاد لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، وهو ثبوت صدق الناطق، ثبوت صدق الناقل، يعني الاحتمال الأول. قال: هي مقبولة لماذا، أو يجب قبولها لماذا؟ قال: إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. يعني نظرنا في هذه الأخبار الآحاد واستخدمنا الاعتبار والمتابعات والشواهد ودراسة الأسانيد ووجدنا أن فيها صفة القبول فحينئذ تقبل. قال أو يوجد فيها العكس أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. فأيضا بعد دراسة المتابعات والشواهد والاعتبار والأسانيد وطرق التحمل والأداء وكذا وجدنا أنها لم تتجاوز هذه الشروط ولم تنجح فيها ولم تحققها، فبالتالي ترجح كذب الناقل أو ترجح خطأه، ليس بالضرورة الكذب قد يكون مخطئا، فيرد الحديث كما في الحديث الشاذ. الحديث الشاذ كما سيأتينا هو الذي يرويه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أصل رواته ثقات لكنهم خالفوا الأوثق، وبالتالي حديث الأوثق يسمى المحفوظ ويعمل به، وحديث الثقة الذي في هذه الحال خالف هذا الأوثق حديثه في هذه الحال يعتبر شاذا ولا يعمل به، وإنما يعمل بالمحفوظ. إذن الاحتمال الثاني هو وجود أصل الرد في الحديث. ثم قال أولى يعني لا هذا ولا ذاك، لا وجد فيه ما يدل على ترجيح صدق المخبر به، ولم يوجد فيه ما يدل على ترجيح يعني كذب الراوي أو خطائه، وبالتالي هو لا يوجد فيه لا ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد. هذا يعني سيأتي مزيد من الكلام عليه بالنسبة للقسم الثالث. قال فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. طيب العبارة واضحة، لكن أريد أن أركز على موضوع يغلب على الظن. يغلب على الظن، نحن يا أحبابي في الشرع متعبدون أساسا باليقين في باب العقيدة، ومتعبدون في باب الأحكام الحلال والحرام بغلبة الظن. غلبة الظن، لأن طبعا اليقين هو يعني الصدق الكامل، وباب العقيدة لا يحتمل الظن، إنما ينبغي أن يكون باب العقيدة في مستوى اليقين. وقد أثنى الله عز وجل على الموقنين في آيات كثيرة، وبين قبولهم يعني آيات الله عز وجل، وأن أهل اليقين هم الدرجة العليا من المؤمنين. واليقين يا أحبابي ينقسم إلى قسمين، إلى علم اليقين وإلى عين اليقين. علم اليقين وإلى عين اليقين. علم اليقين هو أن تتلقى الخبر عن الشارع فتتيقن به، وعين اليقين هو أن تراه فتتيقن به لرؤيته. والمفترض في أهل الإيمان أن يكون علم اليقين عندهم بمنزلة عين اليقين. إيش معنى هذا الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب كثيرا. لماذا؟ لأنك إذا آمنت بالجنة كأنك تراها فستهفو إليها نفسك وستعمل، وإذا آمنت بالنار كأنك تراها أيضا ستجتهد في البعد عنها لما ترى من حر نارها ومن عذاب أهلها ومما هم فيه من الكرب الشديد. وفي قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أهل العلم أراد إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين إلى إيش؟ إلى عين اليقين. إلى المرتبة العليا، فأراه الله عز وجل ذلك. وأيضا في حديث جبريل الحديث العظيم، مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب هي لمن؟ هي لمن يعبد الله كأنه يراه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن يكون علم اليقين عندك مؤديا إلى عين اليقين. ولهذا يا أحبابي أريدكم أن تقرأوا القرآن وأنتم مركزون على ألفاظ الرحمن وهو يخاطبك في باب الغيبيات بما يرتفع بك إلى درجة عين اليقين. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إني أصبحت مؤمنا حقا برغم كلام في سند الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ الادعاءات والكلام الفارغ ما ينفع، لابد أن يكون هناك حقيقة. فقال له يعني أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، أسهرت ليلي بالصلاة وقيام الليل وأضمأت نهاري بالصوم والامتناع عن الشهوات المباحة. قال وكأني بعرش ربي بارزا. الله أكبر، كأنه يرى عرش الرحمن أمامه بارزا. قال وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها، يعني كأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها. قال وكأني بأهل النار يتضاغون فيها. سبحان الله، هذه مرتبة لو نصلها لا يعني فقدنا حظ النفس المؤدي إلى المهالك في هذه الدنيا، سواء في بالوقوع في الشهوات أو بالوقوع في الشبهات أو في تجاوز الحدود مع خلق الله عز وجل يعني سب أو شتم أو تناول عرض أو أكل مال بالباطل أو إراقة دم أو نحو ذلك. كل هذا يتوقف عنه بل يبتعد عنه بعد المشرقين من بلغ درجة عين اليقين. فلعل يعني أقترح على نفسي وإخوتي أن يكون عندنا في هالأشهر القادمة جهد يبذل في الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، وستجد برد ذلك وسلامته في قلبك إن شاء الله عز وجل، كما أنك سترى ذلك خيرا وبركة عليك في ما تحس به من سكينة، وما أيضا يكون لك من أثر خير في عائلتك وفي محيطك يعني الدراسي أو المهني وحيث ما حللت. إذن هذه الدرجة يا أحبابي، درجة عين اليقين، مطلوبة في باب العقيدة، ولكن لا ينبغي النزول عن علم اليقين على الأقل. أما في باب الأحكام الشرعية من حلال وحرام ويعني معاملات ونحوها، فنحن متعبدون شرعا بغلبة الظن. غلبة الظن هو يعني أن يزيد أن يترجح المظنون على غيره ترجحا تطمئن به النفس بوجود القرائن والأدلة والعلم النظري كما ذكرنا. أما الشك فهو استواء الطرفين، يشك يعني يستوي الطرفان عنده ولا يستطيع أن يرجح كفة على كفة فيبقى متذبذبا في شك قاتل والعياذ بالله. فإذا نحن متعبدون بغلبة الظن في باب الأحكام من عبادات ومعاملات أيها الأحباب، وهذا يحصل لنا ب يعني ثبوت الخبر، وإن كان هذا الثبوت بغلبة الظن. ولهذا يعني يقال في بعض الأدلة أنها ظنية الدلالة أو أنها ظنية الثبوت. هذا يقول تداخلت علينا الأمور، كيف يا أحبابي؟ أنا كنت أظن أننا ماشيين بتسلسل يعني. طيب المؤلف يقول ومنها فمنها المقبول ومنها المردود. طيب المقبول احنا لا نتكلم على الاحاديث، الشيخ حافظ ابن حجر يتكلم على الاحاديث طبعا اللي هي اخبار الاحاد، قال منها المقبول او فيها المقبول والمردود. المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، والمردود هو ما ترجح كذب أو خطأ المخبر به. واضح المسألة، تقسيم عقلي منطقي بين جدا. يعني عندنا شروط إذا تحققت في الحديث صار مقبولا، وهذا في أخبار الأحاد وليس في المتواتر الذي بلغ العلم اليقيني كما تقدم معنا. احنا الآن في العلم النظري، أي الذي يتوقف قبوله على النظر والاستدلال، وهو البحث في أحوال الأسانيد والرواة والمتون وطرق التحمل والأداء. فهذا طبعا يغربل، فما وجد فما تجاوز القنطرة بتحقيق شرائط القبول قبل، وما لم يتجاوز رد. طيب أما المتواتر فكله مقبول، وهذه القسم المقبول الذي يجب قبوله قال لأنه يوجد فيه أصل صفة القبول، وهو ثبوت صدق الناقل، يعني ثبوت صدقه. هذا الثبوت يا أحبابي وإن ثبت فهو يبقى في إطار، يعني في الإطار الكبير لظنية الدلالة أو لظنية ظنية الثبوت. هنا نتكلم على ظنية الثبوت، فهو ظني بمعنى أنه لم يرتقي إلى عين اليقين، لكن مع ذلك نحن متعبدون به لأنه هو الممكن في إمكانات البشر وفي أعلى درجات علم الجرح والتعديل الذي هو خاصية من خصائص هذه الأمة. وترون آثار ذلك في نقاوة التراث الإسلامي فيما يتعلق بعلم الرواية، وما يعني يخالف ذلك في عند الأمم الأخرى حتى كتبهم المقدسة. الآن هنا تجد البايبل في مقدماته يعني طبعات وتنقيحات، ويفتخرون بأنه قائمة من علمائهم غيروا وبدلوا كذا. هذا طبعا تغيير وتبديل في دينهم، في أصل الدين، في الكتاب الذي يعتبرونه هولي بوك، يعني الكتاب المقدس. فترون إلى يعني الثمرة والبركة الخيرة، لأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة. طيب أرجو أن لا تختلط عليكم الأمور يا أحبابي. فنحن نتكلم على خبر الأحاد وأن منه المقبول ومنه المردود ومنه ما لم يترجح فيه هذا وذاك، وهذا نتوقف فيه كما سيأتينا. قال فالأول اللي هو المقبول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيأخذ به. ومن هنا فرعت الكلام على فائدة علم اليقين والظن والشك، الخارطة واضحة إن شاء الله للمتابع. والثاني قال يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. وأقول هنا ينبغي أن نتوسع، مش الكذب فقط، يعني هناك أنواع من أسباب الرد، لكن الكذب هذا طبعا حديثه موضوع، لكن هناك أحاديث منكرة وأحاديث متروكة وأحاديث واهية كثيرة لأسباب أخرى غير الكذب، تأتينا في إن شاء الله أبوابها. والثالث هذا الذي لا فيه لا ليس فيه مرجح، قال هذا إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. منتبهين ما هو؟ قال لك الثالث هذا من في البداية لم نستطع تصنيفه مع المقبول ولا مع المردود، لا هذا ولا هذا. هذا النوع الثالث قال إذا وجدت قرينة، يعني دليل يقترن به، تلحقه بأحد القسمين، ترفعه إما إلى المقبول أو تنزل به إلى المردود، قال هذا يلتحق بأي قسم دلت عليه القرينة بعد الاعتبار والشواهد والمتابعات ودراسة الإسناد. قال وإلا فيتوقف فيه، إذا لم يوجد هذا ولا ذاك نتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. قال صار كالمردود لأنه مدام توقفنا. قال لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد به فيه أو لم توجد به صفة توجب القبول. قال هذا لما نتوقف فيه القسم الثالث إذا لم نجد قرينة مرجحة. قال التوقف به يجعله كالمردود، ليس يعني حكمه حكم المردود لأنك أنت متوقف لا تعمل به، والمردود لا تعمل به لأنك يعني أنزلته من قائمة العمل بسبب عدم وجود الصفة، وهذا توقفت في العمل به لأنه لم يوجد ما يرجحه. قال من هذه الحيثية هو كالمردود من ناحية العمل، لكن من ناحية العلمية لأنه لم توجد فيه صفة تجعلنا نقبله. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للعلم وللخير وللحق، وآمل من إخوتي وأخواتي دائما الانتباه، فإن يعني علم الحديث قالوا لا يقدر عليه إلا فحول الرجال، والرجال تعبير بالغالب، وإلا فيوجد محدثات كثيرات على مستوى الأمة، ونأمل من أخواتنا أن يكون منهن من يعنى بهذا العلم كذلك. وتفضلوا بالأسئلة لمدة 5 دقائق إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. يقول السؤال: ألا تنصحوننا بحفظ منظومة معينة في الحديث لتعيننا على حفظ هذا الفن ومصطلحاته؟ أحسن الله إليك. وإليكم إن شاء الله عز وجل. أنا في الحقيقة يعني أريد في بداية الطلب أن تدركوا مفاتيح العلم، يعني حفظ المتون جيد، يعني لو حفظت مثلا يعني متن العراقي أو متن السيوطي جيد. أنا لا أنصح إطلاقا بالمنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية فيها أخطاء علمية ويعني يستسهلها الطلاب لأنها 32 بيت أو كذا، لكن في الحقيقة هي ليست بشيء في هذا الباب. إذا كنت تريد أن تشمر الجد عن يعني حفظ الألفيات فتوكل على الله في ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، لكن ربما التركيز الانتباه على مصطلحات هذا الباب مع الاستعانة بكتاب معاصر يساعدك في الترتيب الإجمالي، وأظن نصحتكم سابقا بمنهج النقد عند المحدثين للدكتور نور الدين عتر، يعني فيه تقسيم حسن في علم الإسناد وعلم المتن والعلوم المشتركة بين الإسناد والمتن، يعطيك خارطة. لو تتبعت معنا أيضا ستأخذ هذه الخارطة، لكن تحتاج منك إلى استعين بحفظك يعني على حفظك بيمينك، يحتاج الطالب العلم يكون منتبه، يأخذ بعض الملحوظات بعض الشوارد بعض الفوائد خلال الحصة، ولا يكتفي فقط بالإنصات لأنه يعني قد يتوه، يعني يكون الجسم هناك والعقل ربما ذهب إلى مكان آخر، لكن التركيز بالاستماع وبنوع من أخذ الملحوظات التي قد تفكر فيها وتنتبه لها في ذلك الوقت لكنك تنساها بعد ذلك حتى لو استرجعت الشريط. فإذا من أراد أن ينبري للمنظومات الكبرى للأئمة المعروفين في هذا الشأن الذين عبارتهم فيها دقة فألفية العراقي وألفية السيوطي، ومن أراد أن يمشي يعني على تؤدى فيستمع إلى هذه المحاضرات ويستعين بعد الله بكتاب من الكتب المعاصرة. كذلك طبعا شروح النزهة موجودة على الشيخ الحميد والشيخ حاتم الشريف وكذا، مجموعة من المشايخ لهم شروح على النزهة مسجلة، لكن ليس هناك شروح مكتوبة مطبوعة على النزهة، معظم الشروح هي على النخبة، وأظن ذكرت لكم شرح الشربيني على النخبة وهو تقريبا من أفضلها وأوسعها، لكن طالب العلم المبتدئ يتيه في هذه الأمور، ربما مثلا تعليق الحلبي على النخبة أو بعض التعليقات المختصرة قد تكون أفضل. فعندكم إذن الشروح الأخرى لعلماء ومشايخ آخرين على النات، وعندكم الأصل وهذه المحاضرات وكتاب معاصر يساعدكم على موضوع التنسيق، فهذا قد يكون فيه خير، والله أعلم. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: هل خبر الأحاد كله ظني الثبوت أو الدلالة؟ وهل يؤثر ذلك على الاستدلال به في مسائل الاعتقاد نظرا لقلة المتواتر؟ نعم، أخبار الآحاد هي طبعا حجة في المعتقدات والأحكام على السواء، وقد اختلف أهل العلم في إفادتها للعلم اليقيني أو العلم النظري المترتب عليه النظر والاستدلال. العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الصلاح والحافظ ابن حجر، إلا أن الحافظ ابن حجر يقول: خبر الآحاد المحتف بالقرائن، المحتف بالقرائن. فهذه الأخبار التي بذل الجهد في تنقيتها، لأن هناك عامل ينبغي أن لا ننساه، وهو عامل حماية الله وحفظه لهذا الدين كتابا وسنة، فإذا استنفذ الجهد البشري في تحقيق الشروط ثم وجدنا أنها تحققت، فعندي أنا وعند يعني من أعرف دينه وأمانته في هذا الباب أنه يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني وليس مجرد العلم النظري، رغم أننا لا نقلل من العلم النظري، لأن العلم النظري إذا في الأصل إذا تجاوزنا مرحلة النظر ووصلنا إلى يعني تحقيق الشروط أصبح أيضا يقينا. والشيخ الألباني رحمه الله عنده رسالة جميلة في يعني حجية أخبار الآحاد، في سماها الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد، أنصحكم بقراءتها. وأنا أيضا ذكرت جانب من هذا في كتاب حجية السنة عند الكلام على أخبار الآحاد، وقد ذكر الحافظ ابن القيم وأيضا ابن حجر في مواضع أكثر من 50 وجها على حجية أخبار الآحاد في العقيدة. فإذا تعبيرات بعض أهل العلم بالظن في موضوع الثبوت أو في موضوع الدلالة يعني ما غلب على الظن. وأيضا أريد أن أشير إلى أن كثيرا من هذه المصطلحات في الحقيقة دخلت إلى علومنا، علم أصول الفقه وعلم الحديث، وإن كان في علم الحديث أقل، لكن نالها بعض شيء من المعترك الفكري بين الفرق الكلامية فيما سبق. وإلا فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث الصحابة في أمور العقيدة لم يكن ينتظر حتى يبلغ التواتر لكي يحدثهم، أيضا كان يرسل رسله إلى الآفاق الواحد والاثنين والثلاثة بأمور العقيدة التي يدعو إليها أهل الآفاق، ولم يكن يرسل عدد التواتر فتقوم بهم الحجة. كل هذا وغيره يدل على حجية أخبار الآحاد في العقيدة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. سؤال آخر يقول: هل يشترط في الشواهد أو المتابعات أن يكون المتن بنفس اللفظ في الطريقتين؟ لا يشترط ذلك، يشترط إما أن يكون بلفظه أو بمعناه. أحسن الله إليك شيخنا. هناك سؤال آخر يقول السلام عليكم، جزاك الله عنا كل خير شيخنا. شيخنا الحديث المتواتر بشروطه لا يخضع لمبدأ الجرح والتعديل، وسؤالي: إذا كانت طبقة الصحابة لا تخضع لهذا المبدأ فهم عدول، فكيف نتأكد من عدل التابعين مثلا حتى وإن كانت كل شروط المتواتر محققة؟ نعم، يعني هو السؤال في غير مناط المسألة. يعني عدالة الصحابة شيء قطعي من الدين بقطعية الكتاب وقطعية السنة في هذا الباب، أما من بعدهم فلا ينظر إلى العدالة هنا، ينظر إلى تحقق الشروط الكلية، وهي عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس وليس العقل، وأن يكون ذلك في كل الطبقات. إذا تحققت هذه الشروط مع وجود أصل الإيمان لا ننظر إلى حالتهم كأفراد، وهنا ليس هذا ليس حكما على أفرادهم يعني فردا فردا بأنهم عدول عدالة مطلقة، إنما الكلام على الشروط الكلية الإجمالية التي تحققت في المتواتر، فهذا حكمه وليس حكما على كل فرد من هؤلاء الأفراد، لأن كثرة العدد مع امتناع التواطؤ على الكذب إما يعني ديانة أو لمهنة كما تقدم أو لمنفعة أو لمصلحة، فدل ذلك على أن هذا الحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يقينيا وليست المسألة مرتبطة بالأفراد. نعم، بارك الله فيك شيخنا. هناك بقي سؤالين ليس في هذه الحصة، في موضوع هذه الحصة، هل أطرح عليك شيخ؟ بسرعة، بس بقي سؤالان وليس سؤالين، لأن السؤالان فاعل ويرفع المثنى بالألف، بقي سؤالان. نعم تفضل، أين أنت؟ لا أسمعك. يقول السائل: هل يوجد أحاديث شاذة في البخاري وما حكم العمل بها؟ الأحاديث الشاذة، أولا ينبغي أن أقول لإخوتي مرة أخرى المصطلح غير ما شاع في الأذهان، فأبعدوا من قلوبكم وأنفسكم كل معنى سلبي لموضوع الشذوذ، فنحن الآن نتكلم على الشذوذ في مصطلح الحديث، وهو رواية الثقة ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وتوجد نعم بعض الأحاديث في الصحيحين من هذا الباب، وإرادها غالبا لحكمة ونكتة علمية مفيدة، مثل يعني المقارنة بين رواية راو ورواية آخر في المسألة فيريده لهذا الباب، يعني هناك حكم يعني ونكت علمية متعددة في إرادة الشيخين الأحاديث في كتبهم، فيوجد نعم بعض الشواذ في الصحيحين ولا يضر ذلك الكتب في شيء. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. السؤال الأخير من طالب عبر الانتساب يقول: سألت امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له: كيف أخرج عن الدين والعفة؟ فقال لها: أخرجي شعرة من شعرك ليراها رجل فتخرجين. هل هذا الحديث صحيح؟ بحديث، هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث. أحسن الله إليك شيخنا، أردت أن أمرر لك كل الأسئلة فقط، بارك الله لنا فيك يا شيخ. الدرس وهو المذاكرة الجادة المستمرة المتواصلة، مستعينين بالله عز وجل. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.